الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النيات الحسنة والأعمال الحسنة وحسن الختام. أمس كنا توسعنا قليلا بالكلام على صفة القدرة حتى نوضح ما معنى قولهم القدرة صفة أزلية أبدية تتعلق بجميع الممكنات إيجادا وإعداما، بها يوجد الله وبها يعدم. قلنا الممكن معناه الممكن العقلي أو ممكن الوجود، وهو ما يجوز في حكم العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. أما الواجب أو واجب الوجود أو الواجب العقلي فهو ما لا يقبل العدم في حكم العقل. الحكم العقلي يحكم أن واجب الوجود لا يقبل العدم، يستحيل عليه العدم عقلا أصلا لذاته، لا يقبل العدم. فإذا واجب الوجود لا تتعلق به القدرة، لأن القدرة تتعلق بإيش؟ بماذا؟ بالممكن. القدرة صفة بها يوجد الله، بها يخرج الله الشيء من العدم إلى الوجود، وواجب الوجود لا يجوز عليه عدم، ما كان معدوما حتى يصير بعد ذلك موجودا، إنما موجود أزلا وأبدا. فالقدرة لا تتعلق به، لأن القدرة بها يوجد الله، يخرج من العدم إلى الوجود، وواجب الوجود موجود أزلا، لم يسبق وجوده عدم، ما كان معدوم حتى يوجده غيره، إنما هو موجود أزلا وأبدا. فإذا القدرة لا تتعلق به. ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى لا تتعلق بها القدرة، لأن القدرة لو تعلقت بها، لو كانت القدرة متعلقة بواجب الوجود لما كان واجب الوجود، لأنه كان يجوز عليه عند ذلك الوجود والعدم، لأن القدرة بها يوجد الله وبها يعدم. فتعلق القدرة، لو تعلقت القدرة بواجب الوجود لكان معنى هذا أن ما تعلقت به داخل تحتها، إذن لكان يجوز عليه أن يوجد وأن يعدم، لكان وجوده بها، ما هيك؟ والذي وجوده بها يجوز عليه العدم. لذلك القدرة لا تتعلق بواجب الوجود، لأنه لا يقبل العدم أصلا لذاته. القدرة بها يوجد الله ويعدم، واجب الوجود موجود أزلا. فإذن ليس وجوده بالقدرة، ما خرج من عدم إلى وجود، ولا يقبل العدم، والقدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام، واجب الوجود لا يقبل العدم، ولم يكن معدوما حتى يوجد بعد عدم، إذن القدرة لا تتعلق به. كذلك مستحيل الوجود أو المستحيل العقلي، وهو الذي في حكم العقل لا يقبل الوجود أصلا لذاته لا يقبل الوجود، مثل الشريك لله مستحيل الوجود، مستحيل عقلي. أيضا القدرة لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأنه لا يقبل الوجود. القدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام، الإيجاد معناه الإبراز من العدم إلى الوجود، بس المستحيل العقلي لا يقبل الوجود. لو كان داخلا تحت القدرة لكان يقبل الوجود. بطلنا عم نحكي لكن عن المستحيل العقلي. المستحيل العقلي أو مستحيل الوجود لا يقبل الوجود، في حكم العقل لا يقبل الوجود. فإذا القدرة لا تتعلق به، والقدرة وظيفتها الإعدام. الإعدام معناه الإخراج من الوجود، أو الإعدام معناه إعدام الشيء بعد وجوده، ومستحيل الوجود لا يقبل الوجود حتى يعدم بعد وجود، ما من الأصل لا يقبل الوجود. لذلك لا تتعلق القدرة به، إنما القدرة تتعلق بالممكن أو بالجائز. إما أي حاج تفضل، أحبك الله يا حاج، تؤمر يا حاج. فإذا القدرة تتعلق بجائز الوجود أو بممكن الوجود. لذلك إذا جاء ملحد فقال للمسلم: هل يستطيع الله أن يخلق مثله إلها مثله؟ من أول الشريك لله مستحيل عقلي، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل. لا نقول نعم ولا نقول لا، لأن الذي يجيب بنعم جعل الشريك لله جائزا، أجاز أن يكون لله شريك، وهذا كفر. والذي يجيب بلا جعل الله عاجزا، وهذا كفر. فإذا ما بيكون الجواب نعم ولا بيكون الجواب لا، إنما يكون الجواب هذا مستحيل عقلي أو مستحيل الوجود، والقدرة لا تتعلق بمستحيل الوجود. مثل لتقريب ذلك، كما ذكرنا أمس، الحجر لا نقول عنه عالم ولا نقول عنه جاهل. إذا واحد قال لك الحجر عالم ولا جاهل، لا بتقول له عالم ولا بتقول له جاهل. إيش ماذا تقول له؟ تقول له العلم والجهل لا يتعلقان بالحجر. وإذا سألك ملحد: هل الله قادر على أن يخلق شيئا ليس ملكا له؟ لا تجيب بنعم ولا تجيب بلا، لأن وجود مخلوق خارجا عن ملك الله مستحيل، مستحيل عقلا. معنى كونه مخلوق أن خالقه هو الله، إذن هو في ملك الله تبارك وتعالى، هو القادر على إعدامه، وهو الذي يجده، وهو الذي خصصه بما اختص به. فإذن لا تجيب بنعم ولا تجيب بلا، لأن الجواب بنعم فيه تجويز وجود شيء خارج عن ملك الله، مخلوق خارج عن ملك الله. كأنه بيقول إذا من أجاب بنعم كأنه يقول يجوز أن يوجد شيء خارجا عن ملك الله، يجوز أن يوجد مخلوق خارجا عن ملك الله. ولا تقول لا، لأن الجواب بلا فيه نسبة العجز إلى الله. إذن إيش تقول؟ تقول هذا مستحيل عقلي، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل العقلي. القدرة لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأن القدرة وظيفتها الإيجاد والإعدام. ما المستحيل العقلي لا يقبل الوجود، فإذن لا تتعلق به القدرة، ولا يكون موجودا حتى يعدم بعد ذلك، إذن لا تتعلق به القدرة. كما أن واجب الوجود موجود أزلا وأبدا، فلا يوجد بعد عدم، فلا تتعلق به القدرة، ولا يعدم بعد وجود، فلا تتعلق به القدرة. إنما القدرة تتعلق بما يجوز عليه الوجود والعدم، الوجود في آن والعدم في آن آخر. هذا الممكن العقلي لا يترجح وجوده على عدمه من حيث ذاته، ولا عدمه على وجوده، فهو بحاجة إلى من يرجح وجوده على عدمه حتى يوجد، وعدمه على وجوده حتى يعدم بعد وجود. أما واجب الوجود فلا يقبل العدم أصلا، ومستحيل الوجود لا يقبل الوجود أصلا. لذلك القدرة لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب، إنما تتعلق القدرة بالممكن العقلي. فإذن القدرة، ما هو تعريف القدرة؟ شيخ عبد الله رحمه الله تعالى كان مرات كثيرا ما ينتحن الناس بهذين السؤالين، يقول ما هي القدرة؟ يسأل واحدا من الحاضرين، أو يقول من يجيب ما هي القدرة وما هي المشيئة أي الإرادة. القدرة صفة أزلية أبدية لله تتعلق بكل الممكنات إيجادا وإعداما. وإن شئت بعبارة أخرى قلت القدرة صفة أزلية أبدية لله، بها يوجد وبها يعدم، بها يوجد وبها يعدم. هذا تعريف القدرة. نعم. والقدرة فالله قادر على كل شيء، أي كل ممكن عقلي، وهو ما يجوز عقلا وجوده وعدمه. فالقدرة صفة أزلية لله تعالى، بها يوجد ويعدم، والله لا يعجزه شيء. قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير. والإرادة أي المشيئة، وهو على كل شيء قدير، أي على كل شيء من الممكنات. والإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض، وبوقت دون آخر. هذا تعريف المشيئة. المشيئة أي الإرادة، الإرادة والمشيئة مترادفان، لفظان بمعنى واحد. الإرادة هي المشيئة، والمشيئة هي الإرادة. الإرادة معناها أو هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. مثلا الحجر يجوز عليه أن يكون أبيض، يجوز عليه أن يكون أحمر، يجوز عليه أن يكون أخضر، يجوز عليه أن يكون أسود، يجوز عليه أن يكون على لون آخر من الألوان. فإذا اختص بلون من بين الألوان وهو من حيث كونه حجرا يجوز عليه كل لون من الألوان، إذا اختص بلون من الألوان فهو بحاجة لمن خصصه بهذا اللون دون غيره. الله يخصصه بمشيئته. اللوح يجوز أن يكون أسود ويجوز أن يكون أخضر ويجوز أن يكون أحمر وغير ذلك، فإذا اختص بلون من بين الألوان فإنما خصصه الله بذلك، الله بمشيئته يخصصه بذلك. الحجر، طالما عم نحكي عن الحجر، يجوز أن يكون كبيرا ويجوز أن يكون صغيرا. يجوز أن يكون ذا حجم كبير كهذا المسجد أو أكبر، ويجوز أن يكون بحجم صغير كقبضة اليد أو أصغر. إذا اختص بحجم من حيث ذاته يجوز عليه هذا وهذا، إذا اختص بحجم من بين هذه الأحجام فهو بحاجة لمن خصصه بذلك. الله يخصصه بذلك بمشيئته. فإذا المشيئة هي صفة أزلية أبدية لله، يخصص بها الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون البعض الآخر. هذا تعريف المشيئة. نعم. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكل ما يشاء، كل ما شاءه الله تعالى يكون، كل شيء شاءه الله تعالى لا بد أن يحصل، وما لم يشأه لا يحصل أبدا. وكما تكلمنا قبل، نحن وما ونياتنا، نحن وأعمالنا، أعمال القلوب وأعمال الأجسام، وأجسامنا وحركاتنا وما نقتنيه وما نملكه وما يحصل في هذا العالم، الورقة التي تقع والنملة التي تمشي والنجم الذي يسير يتحرك والهواء الذي يهب والمطر الذي ينزل والغيم الذي يجري، كل ذلك يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى، على حسب ما قدر الله تعالى وعلى حسب ما شاء سبحانه وتعالى. في الأزل شاء الله تعالى كل ما يحصل في هذا العالم، ولا يحصل شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة. نعم. والعلم، أي أن الله يعلم كل شيء، يعلم كل شيء بعلمه الأزلي ولا يتجدد له علم. ليس علمه شيئا يحصل دفعة بعد دفعة، لا، إنما علم الله تعالى أزلي أبدي. ولا يتجدد له علم، لأن علمه علم واحد شامل لكل المعلومات، يعلم به سبحانه ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، وما لا يكون، حتى الذي لا يوجد الله يعلم أنه لو وجد على أي حال يكون، يعلم الله كل شيء. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا. الله قال، الله يعلم ما لا يكون، ما لا يوجد، لو وجد كيف يوجد. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسمع والبصر، أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره. يسمع الله كل المسموعات بسمعه الأزلي من غير أن يطرأ له تغير في سمعه سبحانه، المسموعات منها ما يتغير، لأنه منها ما لا يتغير. كلام الله لا يتغير، يسمع الله كلامه بسمعه الأزلي. ومنها ما يتغير، ما يتغير من المسموعات الله تعالى يسمعه من غير تغير يطرأ على سمعه سبحانه. سمعه صفة أزلية أبدية له، ليست كسمعنا، يسمع بها كل المسموعات. ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، قال الله تعالى. ويرى الله تعالى كل المبصرات برؤيته التي ليست كرؤية غيره سبحانه. بصره لا يشبه بصرنا، ولا يطرأ تغير على بصر الله تبارك وتعالى. المحدثات، المخلوقات تتجدد، يعدم شيء يوجد شيء. الله يرى كل ذلك، كل ما هو موجود ببصره الأزلي الذي لا يتغير، الذي لا يشبه بصرنا. قال الله تعالى وهو السميع البصير. يرى ذاته، يرى صفاته، يرى مخلوقاته ببصره الذي هو أزلي أبدي لا يتغير سبحانه، ببصره الذي لا يشبه بصرنا. والحياة، أي أن الله حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي أن الله تعالى متصف بالحياة التي لا تشبه حياتنا. حياتنا باجتماع روح ولحم وعظم ودم، جسد وروح. حياة الله ليست كحياتنا، حياته صفته لا تشبه صفاتنا سبحانه. والكلام، أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. نعم، وكلام الله ليس ككلامنا. كلامنا حرف وصوت ولغة، يبتدئ يتقطع يحدث دفعة بعد دفعة. كلام الله لا يشبه كلامنا. كلام الله صفته تعالى أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له، ولا يشبه كلامنا. والمخالفة للحوادث، أي المخالفة معناها عدم المشابهة. هذا الشيء يخالف ذلك الشيء، معناه لا يشابهه. والحوادث معناه المخلوقات، ما وجد بعد عدم يقال له حادث. المخالفة للحوادث معناه عدم المشابهة للمخلوقات، أي جميع المخلوقات، أي أنه والمخالفة للحوادث أي جميع المخلوقات، أي المخالفة يعني لجميع المخلوقات، أي عدم المشابهة لجميع المخلوقات. نعم، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه. نعم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، لأن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. الشيء الذي يشبه شيئا آخر يجوز عليه ما يجوز على الآخر. تعرفوا شو بيقولوا عنا بالمثل؟ تعرفوا كلكم، ما مت ما شفت مين مات. معناه بما أن الموت يجوز على من يشبهك، بما أن الموت يحصل لمن يشبهك، إذن الموت إيش؟ أيوة. فإذن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها، إذا كان اثنان متشابهان ما يجوز على أحدهما يجوز على الآخر. لو كان الله تعالى يشبه الخلق بأي وجه من الوجوه لجاز عليه ما يجوز على شبيهه، لجاز عليه النقص والفناء والموت والضعف والعجز، تعالى الله عن ذلك. إنما هو سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، كما قال في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. أهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم، أسلافنا هذه عقيدتهم. يجمع هذا كله أيش؟ كيف كل هذا خلاصة هذا كله أيش؟ خلاصة هذا كله أن يجزم الإنسان بقلبه من غير شك ولا تردد أن الله تبارك وتعالى واحد، يعني لا شريك له، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده ولا يحتاج إلى غيره، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، وأنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه وصفاته لا تشبه صفات خلقه بأي وجه من الوجوه. هاي خلاصة العقيدة، خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الله تبارك وتعالى، أن الله هو المتصف بالقدرة على كل شيء، بالإرادة، يعني كل ما يحصل يحصل بمشيئته، كل شيء هو خلقه لأنه هو القادر على كل شيء، كل شيء تحت قدرته، وأنه لا شريك له ولا شبيه له. بصره ليس كبصر غيره، سمعه ليس كسمع غيره، كلامه ليس ككلام غيره، حياته ليست كحياة غيره، علمه ليس كعلم غيره، إرادته ليست كإرادة غيره، قدرته ليست كقدرة غيره، ليس له بداية ولا نهاية ولا يحتاج إلى أحد. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الله تعالى. شايفين ما أبسط هذه العقيدة وما أقواها؟ لأن هذا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يؤيده دليل العقل. في الماضي ما كان، يعني كان هذه العقيدة أمرها معروف بين المسلمين، كان الواحد من الأئمة أحيانا إذا جاءه واحد يقول له على أي عقيدة، ما هي عقيدتنا، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول له عقيدة العجائز. عقيدة العجائز، يعني شوف الكبار في السن ما هي عقيدتهم، هذه عقيدتنا. إمام كبير يقول له عقيدة العجائز، ليه؟ لأنه في ذلك الوقت العجائز الكبار في السن كانوا في شبابهم وفي صغرهم تعلموا ماذا؟ شو تعلموا؟ العقيدة الصحيحة، ونشأوا عليها بعيدين عن البدعة، ما تلبست بعقائدهم بدع حدثت في ذلك الزمن، إنما نشأوا وكبروا في السن على عقائد أيش؟ صحيحة، كانوا تعلموها من أهل العلم في صغرهم ونشأوا عليها وكانوا عليها. فيقول كان الإمام له إذا سأله أحيانا أيش يقول له؟ عقيدة العجائز، لأن العجائز في ذلك الوقت كانوا تعلموا في صغرهم ونشأوا على العقيدة الصحيحة بعيدين عن البدع التي حدثت بعد ذلك. فيقول له عقيدة العجائز، العجائز الكبار والصغار كانوا يعرفون هذه العقيدة، يقول له عقيدة العجائز. أما في أيامنا بسبب الجهل المتفشي بين الناس ما عدت تستطيع أن تقول عقيدة العجائز أو نحو ذلك، لأن الذي هو عجوز اليوم كثير منهم نشأوا على عقائد فاسدة، نشأوا على الجهل، ما نشأوا على تعلم علم الدين. بعضهم يعتقد، واحد هو قال بلسانه واحد قال أنا كنت أظن أن الله تعالى هو هذا الغيم، واحد قال أنا كنت أظن أن الله تعالى هو هذه الزرقة، هذه السماء الزرقاء، كان يظن أن الله هو هذه الزرقة. واحد قال كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى يسكن الكعبة، واحد كان يعتقد أن الله يتنقل بين الكعبة والمدينة. هذا ليس خيالا، بعض الناس يعتقد أن الله ضوء كبير، بعض الناس يعتقد أن الله مثل الهواء منحل في كل مكان، تحت الكرسي وفوق الكرسي وتحت القدم وفوق الرأس وفي الخلاء وفي المسجد، هكذا بعض الناس. هؤلاء ما نشأوا على العقيدة الصحيحة. أما في ليش؟ لأن كثيرا من الناس ما عادوا يهتمون بتعلم هذه العقيدة وتعليمها لأولادهم. صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه مع شدة أشغاله، مع شدة انشغاله وكثرة أشغاله، كان صلاح الدين ترك مركز حكمه في القاهرة وخرج للجهاد 7 سنين متوالية، ما رجع إلى بيته، مات وهو في حال الجهاد وهو خارج للجهاد 7 سنين ما رجع إلى بيته. كثير من هذا الوقت إنما قضاه في الطريق أو على صهوة حصان أو في خيمة تعصف بها الريح. مع ذلك، مع كل هذا الشغل، مع كل هذا، كان يحرص أن يمتحن أولاده الصغار في العقيدة بنفسه. ما كان يكتفي أن أناسا من أهل العلم يدرسونهم، بل كان يمتحن أولاده الصغار في العقيدة، في أمر العقيدة، كان لا يرضى إلا أن يمتحنهم بنفسه. هو بنفسه بده يعرف ماذا حفظوا وماذا فهموا في هذا الباب، حتى يطمئن قلبه أن أولاده تعلموا العقيدة الصحيحة. مثل هذا على ما كان عليه من النهج، بسبب هذا نصره الله عز وجل، مع أن أعداءه كانوا كثيرين وكانوا أكثر عددا وأقوى عدة، ومع ذلك نصره الله عليهم. بتقواه نصره الله، باهتمامه بأمر العقيدة نصره الله. كان كل يوم يأمر قبل أذان الصبح أن تذكر العقيدة على المنائر، المؤذن قبل الأذان، قبل أن يؤذن المؤذن تذكر العقيدة. اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله واحد لا شريك له، كل عقيدة أهل السنة، مختصر عقيدة أهل السنة يذكر كل يوم على المنارة قبل أذان الصبح، حتى يسمعها الناس وترسخ في القلوب، لأن هذا هو الأصل. على هذا الأصل بنى صلاح الدين ما بنى بعد ذلك، وأجرى الله عليه وعلى المسلمين في ذلك الوقت ما أجرى من الفتوحات والانتصارات. أما في هذه الأيام كثير من الناس، كثير كثير كثير كثير، لا هم ما تعلموا كيف يعلمون أولادهم، بل في كثير من الأحيان الولد الصغير هو الذي يعلم والده. أحيانا الولد يتعلم ثم يعلم والده. كثير من الأهل بعيدون عن هذا، لذلك نحن أي المسلمين في هذا، نحن المسلمين في هذا الحال الذي نحن فيه. الأصل العقيدة، إذا ضاع الأصل ضاع الاهتمام بالأصل. إيش ماذا تظن يحصل بعد ذلك؟ يحصل ما تراه يحصل، يحصل ما تراه يحصل. المهم تعلم هذا الأصل شيء مهم، وهو كما ترون شيء سهل بسيط ما فيه تعقيد، ومع ذلك صلب قوي العقل يدل على يشهد له، وهو الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن أهل السنة لا ننكر صفة من صفات الله، حاشا، لا ننكر صفة جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا ننكر صفة ذكرها الله في القرآن، حاشا. نحن أهل السنة نقول إن الله تعالى موجود واحد، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يحصل شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أنه سبحانه وتعالى حي، أنه سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم، وأنه لا يشبه المخلوقات ولا صفاته تشبه صفات المخلوقات، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه هو خالقها، لأنه هو خالقها، فكيف يشبهها؟ كيف يشبه الخالق المخلوق؟ كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: أنا يشبه الخالق مخلوقه، كيف لا يشبه الخالق مخلوقه؟ هذه عقيدتنا، ما فيها تعقيد، سهلة. هو الذي جاء به الشرع وهو الذي يقبله العقل، ليس مثل أولئك المشبه الأغبياء، ليس مثل أولئك، ليست عقيدتنا كعقيدة المشبهة الأغبياء. أناس حكيت لكم من أمريكا أعطوهم منحة للدراسة في المملكة السعودية، ذهبوا إلى هناك، وهم هناك جاء من يقول لهم الله تعالى، يريدون أن يعلموهم بزعمهم الدين، قالوا لهم الله تعالى بعد ما يمر منتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل ينزل من فوق، يكون فوق ثم ينزل إلى السماء الأولى، ثم قبل طلوع الفجر يصعد إلى فوق. هؤلاء الطلبة الله أعطاهم عقلا، ما كانوا أغبياء، قالوا لهذا الذي يكلمهم: منتصف الليل هنا يبدأ في وقت، ثم بعد لحظة يبدأ منتصف الليل في مكان آخر، ثم بعد لحظة منتصف الليل في مكان آخر، ثم بعد لحظة منتصف الليل في مكان آخر. قالوا له: على زعمك يعني الله تعالى نازل صاعد نازل صاعد، ما هذه العقيدة؟ خبيثة، ما عرف إيش يقول. وهذا صحيح، أغبياء، غباء غباء غباء غباء غباء. لكن إذا أقفل الله قلب إنسان، لا أنا ولا أنت نستطيع فتحه، ليس بيدنا المفتاح. وإلا ماذا تقول في إنسان يزعم أن الله جسم كبير قاعد على العرش، وهذا وحده غباء، ثم يزيد غباء فيقول ينزل إلى السماء السابعة، والسماء السابعة أصغر بكثير من العرش، إنه على زعمه الله تعالى يصغر، ثم السماء السابعة مملوءة بالملائكة، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك، يعني على زعمه الله تعالى يصغب يصغب هيك بضب بضب على زعمه بزحم الملائكة في أقل من 4 أصابع، ثم هكذا إلى السادسة ثم الخامسة. ايش تقول عن مثل هذا؟ ماذا تقول عمن يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، الجهل هكذا يفعل بأهله. نعم، بس بعضهم، المصيبة أن بعض الجهال يعرفون أنهم جهال، فكثير منهم هذا الذي يعرف أنه جاهل كثيرا من الأحيان يقول لك دلني على الصواب، أما الذي هو جاهل ولا يعرف أنه جاهل يظن نفسه عالما، هذا مصيبته أكبر، مصيبته أكبر. هذا جهل فوق جهل. جهل فوق جهل. يقول حمار الحكيم توما: لو أنصفوني ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. أنه هذا اللي راكب علي هذا، ما حنحكي هلأ مين الحكيم توما، واحد كافر، واحد قال هذا، كان يفكر حاله هذا توما، كان يظن نفسه يعني لا منو طبيب، كان يظن نفسه عنده علم واسع ومعرفة بالأدلة العقلية، هو أقل من شيء. قال أنا ما بدي أقول. نعم تفضل، الله يرحمه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء: تجب معرفتها وجوبا عينيا. الشرح: تجب معرفة هذه الصفات وجوبا عينيا على كل مكلف. كل مسلم مكلف يجب أن يعرف هذه الصفات 13. طيب لماذا اختار العلماء، لماذا قال العلماء هذه الصفات 13؟ من زمان وهم يقولون ذلك، من زمان بعيد بعيد بعيد، والعلماء يقولون يجب معرفة هذه الصفات 13 على كل مكلف، أو يقولون يجب على كل مكلف أن يعرف أن الله موجود، وأنه واحد، وأنه قادر، وأنه عالم، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه حي. لماذا يذكرون هذه الصفات 13 دون غيرها؟ لأن هذه الصفات تكرر ذكرها كثيرا في القرآن والحديث، إما باللفظ وإما بالمعنى، تكرر ذكرها كثيرا، يعني عرفوا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يكرر ذكرها، دائما يكرر تعليمها. يعني عرفوا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إيصال العلم بها إلى كل واحد من المسلمين، إلى كل مكلف من المسلمين. بما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك، قالوا يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف هذه الصفات 13، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتعلم كل مسلم مكلف هذه الصفات 13. نعم. نص على ذلك العديد من العلماء المتأخرين، منهم محمد بن يوسف السنوسي، صاحب العقائد السنوسية، من أهل القرن التاسع. نعم. صاحب العقيدة السنوسية، ومحمد بن الفضالي الشافعي. أما هذا متأخر بعد ذلك في القرن الثالث عشر. نعم. وعبد المجيد الشرنوبي كمان. نعم متأخر عنه حتى. وعبد المجيد الشرنوبي المالكي وقبلهم بكثير ذكر مثل ذلك الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر. أما الإمام أبو حنيفة كان في القرن الأول، مات، ولد في القرن الأول، مات سنة 150 للهجرة. أيضا ذكر في مصنفاته أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف هذه الصفات. ومثله نص على ذلك الحافظ النووي في كتابه المقاصد. إيه كمان، والنووي كان من أهل القرن السادس. صحيح. وغيرهم كثير. وبين هؤلاء، يعني بين أبي حنيفة والنووي، وبين النووي والسنوسي، وبين السنوسي والفضالي، وبين الفضالي والشرنوبي، كثير كثير مثلهم. إجماع، هذا لا يوجد خلاف بين العلماء أن هذه الصفات الثلاث عشرة يجب على كل مكلف معرفتها. قال المؤلف رحمه الله: ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الشرح: لما كان ذات الله أزلية وجب أن تكون صفاته القائمة بذاته أزلية، لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا. لو كان ذات الله يحدث له صفة لم تكن له قبل ذلك لكان الذات حادثا. نحن كيف نعرف أننا مخلوقون؟ لأننا نتغير من حال إلى حال، تحدث لنا صفات، ما هيك؟ سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأيش استدل على أن النجم مخلوق وأن القمر مخلوق وأن الشمس مخلوقة؟ بتغير النجم وبتغير الشمس وبتغير القمر. إذن التغير يدل على الحدوث، يدل على أن ما يتغير مخلوق. إذن لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالتغير. المتغير من حال إلى حال يحتاج إلى من غيره، والمحتاج لا يكون إلها. لأنه لو كان يحدث في ذات الله تعالى حوادث لوجب أن يكون ذاته حادثا، لأن قيام الحوادث بذاته معناه أنه يتغير، معناه أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير لا يكون إلها، بل يكون مخلوقا المتغير، لأنه من حيث ذاته يجوز عليه هذه الحال كما يجوز عليه هذه الحال. هو قبل كان على هذه الحال، بعدين صار على هذه الحال. فإذا من حيث ذاته لا يترجح اتصافه بهذه الحال على هذه، ولا اتصافه بهذه على اتصافه بهذه. فإذا اتصف بأي حال من الحالين فهو بحاجة لمن خصصه بذلك، فهو إذا محتاج مخلوق. المتغير مخلوق، كل متغير مخلوق، كل ما يقبل التغير مخلوق. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا وجب أن تكون صفاته أزلية. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: إن صفات الله القائمة بذاته أزلية. قال: ومن شك في ذلك أو أنكر أو توقف فهو كافر. أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من أنكر أن تكون صفات الله أزلية، الذي يقول عن صفة من صفات الله إنها حادثة وجدت بعد عدم ما كان الله موصوفا بها ثم اتصف بها. يقول: من قال إن صفاته حادثة أو شك أو تردد هل هي حادثة أو لا، أو توقف أو قال أنا لا أقول حادثة ولا أقول أزلية، لا بقول هيك ولا بقول هيك، فهو كافر، لأنه عندما توقف معناه ما جزم بقلبه أن صفات الله أزلية لا بداية لها، فليكون كافرا. من قال إن صفات الله أي القائمة بذاته حادثة أو شك أو توقف فهو كافر، هكذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. وكم من الناس في هذه الأيام، كم من الناس يجهلون هذا. بحياتكم ما سمعت واحد يقول كان الله يريد أن يخلق فلانا أنثى ثم خلقه ذكرا؟ هذا فيه نسبة التغير إلى الله. يقول الله ما كان شاء لهذا أن يكون ذكرا، بل كان شاء لهذا أن يكون أنثى، ثم غير الله مشيئته فحدثت لله مشيئة جديدة لم تكن له. هذا هو التغير، نسب التغير إلى الله، نسب حدوث الصفة إلى الله على زعمه. الله ما كان متصفا بهذه الصفة، بعدين صار متصفا بصفة أنه شاء له أن يكون ذكرا، وهذا كفر. واحد من العلماء سئل بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. بنقض العزائم، أكون عازما على شيء ثم بعد ذلك ينتقض عزمي، بطل بدي. أكون عازما على فعل شيء ثم بعد ذلك أترك. المعتزلة إيش يقولون؟ المعتزلة يقولون أنت بتكون بتعمل شيء بسبب النية التي في قلبك، ما هيك؟ أليس هم يقولون هذا؟ هيك يقولون، القلب يحركك لفعل هذا أو لفعل هذا أو لفعل هذا على زعمهم، فتخلق فعلك. هذا العالم شو ماذا قال؟ قال بنقض العزائم، ما هي النية التي في قلبي هي نفسها تنتقد تتغير. إذن لابد أن هناك من خصصني بذلك، أنا متغير، قلبي متغير، نيتي متغيرة، إذن لابد أن هناك من خصصها بذلك، إذن مخلوقة لها خالق، فلا يجوز أن يوصف الخالق بصفات المخلوقين من التغير والتبدل من حال إلى حال. الله تبارك وتعالى يحيينا ما حيينا على عقيدة أهل السنة ويتوفانا عليها، ويلهمنا أن نمضي عمومنا في نشرها ونصرتها. الله تبارك وتعالى يسر لنا الخير جميعا. نعم نعم، ببعض البلاد هذا الذي ذكرناه يحفظه يعرفه الولد الصغير، حتى ببلادنا هنا هكذا كان الحال، بس تغيرت. إذا بتشوفوا كتب اللي بدرسوها بمدارس المقاصد كانوا القديمة ذكر الصفات 13 موجود فيها، كتب القديمة موجود فيها، كتب الدين التي كانوا يدرسونها في مدارس المقاصد من زمان. نعم حاج، لا أنا أصدي عن جمعية المقاصد، كتب الدين التي كانوا يدرسونها في مدارسها في القديم موجود فيها ذكر الصفات 13. نعم رحمة الله عليه. بأيام ببعض البلاد هذا كله الذي ذكرناه شو بيعملوا؟ في منظومة اسمها عقيدة العوام مذكور فيها هذا، يحفظونها للولد الصغير. الولد الصغير شعر، الشعر يسهل حفظه، ينشأ هذا الولد وهو شو يحفظ هذا، مع الأيام يتوضح له معناه. بالأول بيحفظ وما بيكون فهمان شيء، لا يفهم ماذا يحفظ، بس عم يحفظ شيء حسن. بعدين كل مدة يتوضح له المعنى أكثر، بيقعد بيسمع هالدرس، بيقعد بهالمسجد بيسمع يفهم، الذي حفظته هذا معناه، أكن الذي حفظته هذا معناه، الذي حفظته هذا معناه. بعد ذلك يكبر والمعنى راسخ في قلبه وهو يحفظه، فإذا ذكر له يوما إنسان شيئا ضد هذا فورا هو شو يتذكر ما حفظ، بيقول ليس هذا الذي علمونا، هذا شيء جديد، ليس هذا عقيدة آبائنا، هذا شيء جديد طرأ، ليس هذا الذي علمونا. أما في هذه الأيام كثيرا ما ينشأ الولد من غير حصن يحميه في أمر العقيدة، فيكون فريسة سهلة للشيطان. الله تبارك وتعالى يجنبنا الوقوع في براثنه، الله يجنبنا ذلك نحن وأهلنا. الحمد لله يا حاج، الله يجزي الشيخ عبد الله عنا خيرا رحمة الله عليه، قضى عمره وهو يحمي هذه العقيدة وينشرها، الله يجزيه عنا خيرا. صحيح صدق، الحمد لله رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، لو هللتم بارك الله فيكم.